بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 51 من ليلة السبت 26 من ذي القعدة 1422 هجرية، الموافق 9 من فبراير 2002 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق أحكام العقيقة، وفي اللقاء الذي قبله تناولنا أحكام الأضحية، وحيث إن الأضحية والعقيقة يذبحان، فمن الطبيعي أن نتحدث عن أحكام الذبح، وهو ما يسمى الذكاة الشرعية بالذات. وكما أنه والذكاة بالذال في اللغة معناها التمام أو الإتمام، فيقال ذكيت النار أي أتممت إيقادها وإشعالها، ويقال ذكيت الذبيحة أي أتممت ذبحها. والمعنى هنا أنه أتم ذبحها بقطع الحلقوم والمريء والودجين كما سيأتي. كما تطلق الذكاة في اللغة على الشيء الطيب، فيقال ريح ذكية يعني ريح طيبة. والمناسبة أنه بالذكاة أي بالذبح تحل لنا هذه الحيوانات، فتكون من الطيبات التي أحلها الله تعالى لنا، وليست من الخبائث وهي الميتات التي حرمها الله تعالى علينا، في قوله تعالى يحل لهم الطيبات، أي الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه الذبيحة تكون طيبة بالذكاة الشرعية. وده فايدة أو جمال اللغة العربية في التفرقة بين الكلمات باختلاف الحروف حتى، يعني هذه الذكاة بالذال، إنما لما نقول الزكاة بالزاي والتي سبق أن تحدثنا عنها، فهي من معانيها النمو والطهرة والبركة والزيادة وما إلى ذلك. ففرق بين الزكاة بالزاي والذكاة بالذال. فهذه هي الذكاة الشرعية في اللغة، أخذا من الإتمام أو التمام، لأن الذابح يتم ذبح الذبيحة بقطع الحلقوم والمريء والوذجين كما سيأتي، أو من الذكاة أي الشيء الطيب، لأنه بالذكاة تصبح الذبيحة حلال طيب يباح أكله، بعكس الميت التي هي خبيثة ويحرم أكلها إلا عند الاضطرار. أما الذكاة في الشرع يعني في الإصطلاح الفقهي معناها هي السبب الموصل لأكل الحيوان البري اختيارا أو اضطرارا. والمقصود بالحيوان هنا ما يشمل أيضا الطيور، وبنية وبتسمية كما سيأتي فيما يشترط في الذكاة الشرعية. فهذه الذكاة معناها سبب يوصلنا إلى حل أو حلية أكل هذا الحيوان اختيارا. اختيارا دي تشمل حاجتين، يعني الإنسان يذبح هذا الحيوان أو ينحره وهو مختار له، يعني بلا حالة اضطرار. فهذه تعطينا الذبح والنحر، في حالة الذبح أو النحر يبقى هذا اختيارا، في حالة العقر يسمى هذا اضطرارا أو رخصة كما يأتي في الصيد. ومن هنا كانت أنواع الذكاة الشرعية أربعة، أنواع الذكاء الشرعية ذبح ونحر وعقر وفعل يموت به هذا الشيء المأكول، فهي أربعة: ذبح ونحر وعقر وفعل يموت به هذا الشيء الذي يباح. فنبتدئ أولا بالذبح. الذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد بنية وتسمية. مرة أخرى نعود للتعريف: الذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد ونية وتسمية. الحلقوم اللي هو مجرى النفس، الحلقوم اللي هو مجرى النفس اللي يبتدي من أول الجوزة ونازل، يبقى هو في صدر الحيوان أو في مقدمة رقبة الحيوان، هذا يسمى حلقوم. المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب ويكون خلف الحلقوم. الودجين عرقان متصلان بصفحتي العنق، ودج يمين وودج يسار على صفحتي العنق من الأمام أي ليس من الخلف. فمعنى ذلك أنها تقطع هذه الأشياء، الحلقوم والمريء والودجين، هتقطع به بشيء محدد أي بحديدة أو زجاج كما يأتي في شرط الآلة التي يذبح به، بنية، لابد من وجود النية أي القصد، وهيأتي هذا أيضا في الشروط، وتسمية، وتأتي التسمية كذلك في الشروط. إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يقطع، يعني ما يجب قطعه. فعندنا الحنفية، المذهب الحنفي قال يكفي ثلاثة من أربعة. احنا عندنا الحلقوم أدي واحد، المريء اثنين، الودجين اثنين، أدي أربعة، فيكفي ثلاثة من أربعة، لأن للمعظم أو للأكثر حكم الكل. إنما بقية المذاهب من المالكية قالوا يقطع الحلقوم اللي هو مجرى النفس مع الودجين، يعني لا يشترط قطع المريء. هم برضو قالوا تقطع ثلاثة، الحلقوم والودجين، لكن لم يشترطوا قطع المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب. الحنابلة والشافعية قالوا قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين، يعني لو قطع واحد منهما أو الاثنين كان به، لأن الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب اللي هو يسمى البلعوم، يسمى البلعوم. معنى ذلك على مذهب أدي ليه احنا بنتعرض لهذا، لأنه على مذهب المالكية والشافعية إذا قطعنا المريء فقط مع الودجين يبقى معناها ذبحنا منين؟ من فوق الجوزة اللي هي بالنسبة لنا احنا نسميها ايه؟ تفاحة آدم. يبقى لو السكينة جت من تحت الرأس وانحازت الجوزة ناحية البدن يبقى لم يقطع الايه؟ الحلقوم، لم يقطع الحلقوم، لكن قطع المريء والودجين. هذه عند المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلة يسمونها مغلصمة، مغلصمة يعني ميتة ولا تؤكل. لا تؤكل ليه؟ لأنه لم يقطع مجرى النفس اللي هو الحلقوم، لأن الحلقوم يبدأ من أول الجوزة ونازل، فلو قطعنا من فوق أعلى الجوزة يبقى قطعنا المريء والودجين. عند المذاهب الثلاثة تعتبر ميتة ولا تؤكل. طب وعند الحنفية؟ نذهب لمذهب الحنفي. يبقى الحنفية يقولوا لنا ايه؟ انتوا قطعتوا كم حاجة؟ نقول لهم قطعنا المريء والودجين، يقول خلاص كفاية يبقى تؤكل. يبقى الأخذ بهذا المذهب ايه؟ أيسر في هذه الحالة. أيسر ليه؟ لأنه خاصة الناس اللي عندهم الفراخ في المحلات ربما ما يعرفوش كيفية الذبح، هو محدش بيمسك عليه عشان يذبح، ده هو بيمسك رقبة الفرخة ويرجعها لورا وماسك السكينة ويجي شرط يجي قاطع. فلما قطع، قطع ايه؟ قطع المريء والودجين. عند المذاهب الثلاثة لا تؤكل، وعند الحنفية هنأكلها غصب عننا على مذهب الحنفي، لأن مذهب الحنفية قال يشترط قطع ثلاثة من أربعة. فإذا قطع المريء مع الودجين، الحلقوم لو قطع ونزلت السكينة الحادة على المريء يبقى هيقطع الحلقوم والمريء والودجين، لكن لو اكتفى بقطع الحلقوم مع الودجين يكفي أيضا عند مذهب المالكية ومذهب الحنفية لأنه اشترط ثلاثة. إنما عند الشافعية أقوله لا، زود كمان شوية علشان تقطع المريء. فبس حبيت أبين معنى الأربعة أشياء التي تقطع. فلو قطع الإنسان هذه الأربعة يبقى على المذاهب الأربعة تؤكل. لو قطع ثلاثة فقط منهم المريء عند الشافعية تؤكل وعند الحنفية تؤكل، لكن عند المالكية والحنابلة يقولوا أين الحلقوم؟ لم يقطع الحلقوم يبقى لا تؤكل. لذلك لما نيجي عند الذبح نقولنا من السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بيده. يبقى إذا لما تيجي تذبح امسك الجوزة بتاعة الأضحية بيدك اليسرى، يعني تحسس عليها بحيث أنك تضع السكينة إما في وسط الجوزة أو أسفل منها حتى تنحاز الجوزة كلها أو جزء منها مثل الخاتم أو الحلقة تنحاز ناحية الرأس ناحية أعلى، فينطبق عليك أن قطعت الحلقوم ثم المريء مع الودجين. يبقى هذا هو الخلاف في قطع الحلقوم والمريء والودجين. لما نأتي بقى لي طبعا هذا الذبح يحل لنا أكل الحيوان البري المقدور عليه المستأنس في بيوتنا وكذلك الطيور، يبقى من أغنام وأبقار حقها الذبح، الطيور بتذبح. أما الحيوانات البرية البحرية، السمك لا يذبح، القراميط لا تذبح، أمال الراجل اللي بنيجي نشتري من عنده القرموط بيعمل ايه؟ بيمسك راسه ويكسرها بس، ده نوع من ليس هذا ذبحا لكنه فعل داخل في نمرة أربعة، فعل يموت به لأنه لا يذبح ولا ينحر. السمك قالوا ما أحلت لنا ميتتان، إيه هما الميتتان؟ السمك والجراد. وحل لنا دمان، لأن الدم المسفوح حرام، إنما الدمان الحلال هما الكبد والطحال لأنه دم متجمد فنأكله هذا حلال. فميتة السمك حلال ولو تجمد شهور، يبقى هو يؤكل بعد أن يموت. ولذلك قالوا أيضا يحرم بلع السمك حي، يعني لو واحد مثلا مسك سمكة وبلعها حية هذا حرام لأنه هيؤدي إلى إزهاق روحه، هو تهلكة بالنسبة له. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، لأنها لما تنزل تحت في المصارين والمعدة يقوم الزعانب بتاعتها والشوك هتقطع هذه الأشياء، يبقى يتأتى على هذا أو يترتب عليه هلاك لك أنت كشخص. كذلك قالوا يكره شيء يعني شوية السمك حي. كنا نشوف بعض الناس يجي السمك لسه طازة، خاصة كنا نشوفه هناك في جدة أو في مكة، لما يبقى السمك ياخدوه من بتاع المزارع لسه حي يقوم يشوه. لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كره العلماء أن يشوى السمك حي، بل يترك حتى يموت وبعد ذلك يتم شيه، لأنه كما سيأتي في الحديث كتب الله تعالى الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وسيأتي بيان مزيد لهذا الحديث وما يتعلق بموضوعنا. يبقى إذن الحيوان البري يؤكل بالذبح بالتذكية. طيب والحيوان البحري يؤكل بالموت. طيب في حيوانات اللي اسمها الترسة، ودي موجودة في يعني يشاهدها الإسكندرية أكتر في رأس التين، ترسة عاملة زي المعز فيذبحونها، هذا الذبح يعني استعجال لموتها، لكنها ليست حيوان بري، هي حيوان بحري. فقالوا هل يجوز شرب دمها؟ هذا الدم من السمك، اي دم مسفوح يعتبر نجس ولو كان من السمك. وبالتالي كان واحنا مندرس هذا الموضوع للطلبة، بعض الاسكندرانية قالوا لما بيذبحوا الترسة لمؤاخذة النسوان اللي عايزة حمل او حبل يقوم يشربوا من هذا الدم، هذا لا يجوز لانه دم مسفوح لا يجوز شرب هذا الدم. فادي معنى الذبح اجمالا. فلو مسكنا تفصيلا قلنا انه قطع الحلقوم مجرى النفس، قطع المريء مجرى الطعام والشراب، قطع الودجين اللي هم في صفحة العنق من المقدم يعني من الامام. وهذا الذبح كما سبق ايضا في البقر والغنم والطيور والوحوش المقدور عليه من مثل الغزالة اللي هي عايشة في الصحراء، حمار وحشي، الحمار الاهلي اللي عندنا في البيوت، في البيوت الفلاحين هذا حرام لا يؤكل، انما لو حمار وحشي يؤكل، فاذا قدرنا عليه مثله مثل البقر او الجاموس الوحشي نذبحه ايضا. اما النحر سيأتي انه في الابل والزراف. من شروط صحة الذبح حتى يصح ذكرنا في التعريف مع نية وتسمية، يبقى عايزين نية، يبقى لابد من نية. هذه النية يعني معناها يقصد إحلالها بالذبح. يعني إحلالها بالذبح كمن يغتسل من الجنابة يتطهر من الجنابة، يقصد تطهره من الحدث الأكبر، نيته أن يستبيح بهذا الغسل الصلاة. بيغتسل يوم الجمعة ناوي هذا الغسل لصلاة الجمعة، فهو ناوي هنا إيه؟ وهذه النية تأتي من مين؟ من شخص مميز. يبقى لابد أن يكون الذابح مميز. مميز يعني إيه؟ سواء كان صبي فوق السبع سنوات، يقال عن الصبي المميز اللي هو إيه؟ يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. ادي معنى المميز في الشرع، يفهم الخطاب اللي الواحد بيكلمه له ويقدر ايه يحسن رد الجواب. التليفون بيضرب، حضرتك مين يا عمو؟ بابا مش هنا. نقول له حضرتك مين؟ طب في تليفون لحضرتك. لما يقول هذا الكلام هو ولد صغير يبقى ده نقول عليه ايه؟ مميز. او مراهق يعني قرب البلوغ، لانه البالغ هنقول عليه بالغ، مع ان دلوقتي الشباب البالغين يقال عنهم ايه؟ سن المراهقة. سن المراهقة اللي هي تقارب سن البلوغ، انما مدام بلغ ومدام عقل يبقى ده اسمه مكلف. لا، مميز لسه، مميز لسه ما بلغش، فبلغ عاقلا يبقى ده مكلف. فمعنى ذلك انه لو واحد عنده 7-8 سنين يبقى مميز. طب هو الولد لما بيصلي صغير اللي عنده 7-8 سنوات، مروا اولادكم بالصلاة للسبت، مش عنده نية؟ هي بتعمل ايه يا ولد؟ بتوضى، بتعمل ايه؟ بتصلي. لكن هذه الصلاة بالنسبة له نفل وتطوع، انما لما يبلغ يبقى الصلاة المطلوبة منه ايه؟ تبقى الصلاة فريضة. يبقى المميز هذا سواء كان ذكرا او انثى، وخاصة بالنسبة للاناث يقولوا بقى في نظام بقى الارياف او غيره او في بعض البيوت ان الست ما تذبحش وزوجها موجود، او لازم زوجها يديها اذن بالذبح. لا، ليس هذا ولا ذاك من شروط صحة الذبح. ولو كانت المرأة حائضا او نفساء يصح ذبحها، فلا، لان هذا الذبح ليس عبادة حتى يشترط فيها الايه؟ الطهارة. يبقى المرأة تذبح بدون اذن من ابوها ولا من زوجها ولا من اخوها، وتذبح ولو كانت حائضا او نفساء. يبقى قضية التمييز المهم، الشرط ان يكون الذابح مميز، يعني فاهم هو بيعمل ايه وناوي حلية الاكل. بتذبحها ليه؟ عشان تبقى حلال. وبالتالي يخرج مين؟ نفترض واحد نايم في نايم بمشي، طب وهو ماشي جمس السكينة ودابح فرخة مثلا من لا تؤكل، لأنه ما عندوش عقل في حالة النوم، سكران مجنون، يبقى هؤلاء لا يجوز ذبحهم حيث لا تصح منهم الايه؟ النية في الأصل. ما هو لو في مكان هتذبح فيه، المكان يكون طاهر ليه؟ لأنه هيئة التسمية بسم الله والله أكبر. فمن ضمن الشروط أن يكون الذابح مسلما. طب ولو كان كتابيا؟ يجوز ذبح الكتابي. إذن لا يجوز ذبح لا المشرك ولا المجوسي ولا المرتد عن دين الإسلام. قال ابن عباس في قول الله تعالى، ذكر لنا آيتين، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يبدأ آية. ثم جاء في الآية الثانية في سورة المائدة قال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فجمعا بين الآيتين، إذن يجوز أن يذبح الكتاب أو أن نأكل من ذبيحته. وقال عطاء، كل ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، يعني وصل إلى، لأن الله لما أباح ذبائحهم علم ما يقولون، المهم ألا يقتصر على باسم المسيح ده النصارى أو باسم عزير دول اليهود. فلو جاء باسم الله وباسم المسيح نقول له كلها ليه؟ لأنه اسم الله تعالى يعلو ولا يعلى عليه. لكن بعض الفقهاء كره يعني ذبح الكتاب لأنه قد لا يكون ناصح، وكره أن يكون جزارا في الأسواق، يعني ما يكونش واحد جزار، هو مش معنى ذلك هنمنع الجزارين، إنما لو موجود جزار خلاص يبقى زيتهم في ديوهم ما يجراش حاجة، إنما أنت كمسلم تتحرى أن يكون الذابح مسلما حتى يكون ناصحا أمينا لك. لذلك من الصحابة من كره أكل ذبائحهم متمسكا بالآية الأولى وهي قوله تعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن شروطه أيضا أن يذبح ما يحل له بشرعنا، اللي يحل له بشرعنا اللي هو البقر والغنم، وإنما البط والأوز والإبل لا تحل له بشرعنا، لأن ربنا قال، وحرمنا عليهم كل ذي ظفر، اللي هي ليه حتة لحمية بين الظفرين، يبقى هذه لا تحل له في شرعنا، يبقى لو ذبحها يبقى لا يجوز الأكل منها لأن هذه محرمة عليه. وورد أن بعض الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا بأرض أهل كتاب وفيه ذبائح لا نعرف هل سموا الله عليها أو لم يسموا، فقال لهم إيه؟ سمي الله وكل. يبقى في هذه الحالة أنت تسمي الله تعالى، يعني لو واحد مسافر سفرية وقدم له لحم أو قدم له دجاج أو غيره، يبقى يسمي الله تعالى وإيه؟ ويأكل، يسمي الله تعالى ويأكل. وإذا كان يعلم أنه مثلا في طيران، يسافر في طيارة وقد يقدمون له والعياذ بالله طيران أجنبي لحم خنزير، يبقى يطلب إيه؟ إما سمك أو دجاج علشان يهرب من مسألة الإيه؟ أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يبقى يترك اللحم لأنه قد يكون لحم إيه؟ لحم خنزير. من ضمن الشروط التسمية بأن يقول الذابح بسم الله مع التكبير، بسم الله والله أكبر، يقولها عند الذبح. وهذه التسمية أخذوها أيضا من قول الله تعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى هنذكر اسم الله نقول بسم الله، لا نضيف الرحمن الرحيم، يعني لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم ليس مجالها هنا في حالة الذبح، كما تركت التسمية من أول سورة التوبة في قوله تعالى، براءة من الله ورسوله، يبقى لأن هنا براءة تبرأ الله ورسوله من المشركين، فإذا لا موضع ولا مكان للرحمة، فتركت البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نيجي نقول يا أحباب نقول تسمية يعني إيه؟ بسم الله. لو قلنا بسملة يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، زي حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا معنى التسمية إننا أقول بسم الله وأضيف إليها والله أكبر. لا مجال للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن نقول هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر. لو كانت أضحية اللهم هذا منك وإليك أو عن فلان، لو كانت عقيقة نذكر برضو اسم صاحبها اللهم هذا منك وإليك وعن ابني فلان أو بنتي فلانة مثلا يعني، يبقى ويدعو بالقبول أو التقبل لا بأس. طب لو ترك التسمية عمدا يعني تعمد ترك التسمية لا تؤكل الذبيحة لأنه تعمد، إنما لو تركها نسيانا أو سهوا تؤكل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، وإن لم يسمي يعني نسيانا أو سهوا، إذا لم يتعمد يعني لو تعمد ترك التسمية يبقى لا تؤكل ذبيحة. وبعدين قطع الحلقوم والمريء، وده قلنا عليه عند الشافعية والحنبلة، أو الحلقوم مع الودجين عند المالكية، أو ثلاثة من الأربعة عند الايه الحنفي. يبقى لو اردت ان تاخذ بالمذاهب الاربعه تقطع الايه الاربعه، الحلقوم مع المريء مع الودج جاي هي والله. واذا قطع الراس تؤكل، لكن يكره تعمد قطعه، لكن قد يحدث هذا ايه في الدجاج او البط او الحاجات الصغيره والسكينه حاميه، فعندما قطع انفصلت الراس يبقى هذه تؤكل، لكن لا يتعمد فصل الرأس أو إبانة الرأس. نعم. أن يكون القطع من الأمام يعني من المقدم، يعني نقطع من قدام، يعني لو جينا قطعنا من الخلف البهيمة يبقى هيترتب عليه قطع الرقبة من وراء والنخاع الشوكي فتموت قبل أن نصل إلى الحلقوم والمريء والودجين. وكذلك لو أدخلنا السكين بين الحلقوم والمريء وجبزناها للأمام، شدينا السكين للأمام، لا يجوز لمخالفة سنة الذبح، لأنه هيأتي في سنة الذبح كيف نذبح، كيف نذبح إنه الذبيحة تكون متجهة للقبلة على شقها أو جانبها الأيسر، لأمسك بيد اليسرى الجوزة أو الرأس متحسسا مكان الجوزة حتى أقطع من وسط الجوزة لينطبق علي أن أنا قطعت الحلقوم والمريء، وإيدي اليمين مسك السكينة، ورجلي إن كانت الأضحية أو حتى بذبح بطة أو أوزة رجلي اليمين على جناحتها من الخلف حتى لا طفطف او تهيج فلا يمكن ذبحها. ولذلك في كما استمعنا من قبل الى حديث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشين املحين اقرنين، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحيهما، يعني على ايه على الجنب بتاعه وهي الذبيحة نايمة. طب لو واحد شطلاوي اشول بيمسك السكينة بالشمال يبقى تنيم الذبيحة على جنبها الايه ها على جنبها اليمين، علشان لما يبقى جنبها اليمين تمسك دماغها او الجوزة بيدك اليمين والسكينة بيدك الشمال، يبقى هي متجهة ناحية الايه ناحية القبلة. زي حتى الانسان وهو بيصلي، لو انسان مريض وبيصلي على جنبه يصلي على جنبه الايمن ليكون وجهه القبلة، طب وجنبه الأيمن لا يستطيع النوم عليه أو فيه عملية، يبقى ينام على جنبه الأيسر متجه أيضا للإيه للقبلة. فالقطع يكون من المقدم يعني من الأمام من الأمام. كذلك يكون القطع بشيء محدد يعني حامي محدد، قد تكون حديدة وقد تكون قطعة من زجاج وقد تكون قطعة من حجر، لكن لا يجزئ الدق بالحجر ولا القطع بشيء غير محدد، يعني كال آلة كالة بردة اللي نقول عليها السكينة بردة أو تلمة يعني لا تقطع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الذبح بحاجتين، بالسنة والظفرة، فلو واحد ظفره طويل وحامي ويستطيع أن يقطع به يقول له هذا منهى عنه، وكذلك لو مسك الدجاجة وبسنانه وقطع الحلقوم والمريء والودجين نقول له ده برضو ايه ده في شغل الصاعقة ينفع، انما في الزكاة الشرعية ايه لا يصلح هذا، فيكون الذبح بشيء محدد. المسألة بقى المحدد ده برضو يشتهر بين الناس يقولوا ايه سكينة وقيتها خشب وفيها ثلاث مصامير، حد مننا سمع الكلام ده؟ يعني معنى السكينة اللي هي الكزلك اللي هي كلها سكين كلها حديد ما ينفعش بها الذبح؟ لا ينفع بها الذبح، إذا ليست اليد الخشبية ولا ثلاث مصامير من شروط الذبح ولا من سنن ولا من مندوباته ولا تحدث عنها الفقهاء، المهم أن يكون شيء محدد حتى يقطع هذا الحلقوم والمريء والودج. عدم الرفع قبل تمام الذبح، لانه الذبح قلنا من ضمن معنى الذكاء التمام، يبقى انا اتم الذبح وارفع ايدي الا في حال الضروره. ما هي الضروره؟ ان السكينه وانا مذبح بها انكسرت، او لقيت انها سكينه بارده، نولوني السكينه حاميه يا اولاد على ما نولوني السكينه، يبقى انا رفعت ايدي. انما قبل ذلك قبل ان اذبح يبقى اكون انا مجهز السكينة الحامية اللي اذبح بها. ويشاهد ان كثير من الناس لما يذبح ماسك السكينة بيده اليمين وماسك الرقبة بايده اليسار ويقعد تلات اربع ايه زي بتاع المنشار يذبح تلات اربع مرات، لا هي مجرد السكينة وهي حامية. لو انا الذبيحة نايمة قدامي متجهة للقبلة يبقى انا هبدأ منين؟ ايه اللي باين قدامي؟ صفحة العنق اليمنى لانها نايمة على جنب الايسر، يبقى ساعة منزل بالسكينة اول ما قطعت ايه الودج اليمين فالحلقوم وتحت منه المريء والودج الشمال، لو مشيت السكينة مرة واحدة كده اهو خلاص ارفع يدي عن السكينة ما رجعهاش تاني، لانه الغرض قد تحقق بقطع هذه الاربعة. انما لو حسيت مثل الاضحية وانا بذبحها انه رقبة الخروف تخينة شوية حسيت ان الحلقوم انقطع بس لسه المريء ما انقطعش، اجي راجع بالسكينة للايه لنحيتي علشان اقطع بها الايه المريء والودجين. لكن لو السكينة حامية وقطعت بها مرة واحدة يبقى لا اعيد ولا اكرر القطع مرة اخرى. اذا عدم الرفع قبل تمام الذبح، يبقى لو السكينة حامية هقطع مرة واحدة، لو برد شوية معناها مش حامية قوي يبقى هواعيد الذبح ناحيتي مرة أخرى أرجع بالسكينة ناحيتي عشان يتم الذبح. في بقى سنن ومستحبات، منها إحداد السكين، السكين تكون حامية، ولذلك في الفلاحين بيقعد إيه لو عنده مبرد أو ما عندوش بيعمل إيه حاجة على المغزى البلاصي ولا المزيرة يقعد يحمل إيه السكينة علشان تبقى حامية. إراحة الذبيحة، ما هتندبح هتندبح إنما ما يشدهاش كده ويهبتها في الأرض للحديث الآتي. عدم كسر العنق بالنسبة للذبيحة دي، لأن بعد ما يذبحها يجي ماسك كسر رقبتها نقول له لا سيبها. لما إيه في بعض الناس بيقول له أنا ذبحت في الحمام وهتقعد تجري وتكسر لي الدنيا والآخر ويحط عليها إيه كروانة أو طشت لمؤاخذة علشان يعني يبقى التنطيط بتاعها محصور جوه هذا المكان، دي ضرورات. انما لو انا بذبح في منور ولا في مكان متسع ولا لمؤاخذه في الزريبه ولا في الحظيره بتاعه البهائم يبقى سيبها تجري براحتها لحد ما ايه ما تزهق روحها. عدم سلخ البهيمه قبل زهوق الروح، وانا عارف اقوله ده في حاجات زي الارانب ان ما كانتش تتسلخ وهي لسه سخنة مش هيمكن، نستنى بس لما تنتهي ايه روحها يبقى وبعدين نسلخ. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ده في إيه بقى؟ لا لسه الزفر. قتلتم فأحسنوا القتلة فين؟ في القصاص والحدود، في القصاص والحدود، مش في شغل مشايخ المنصر، لا، يبقى ده في القصاص والحدود تحسن القتلة. يعني وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني أحسنوا الذبح تكملة الحديث، وليحد أحدكم شفرته، يعني السكينة يحميها، وليرح ذبيحته. لذلك احنا بقى اللي عاوز من دلوقتي يقوم يودي السكاكين تتسن عند جماعة دول، وبمروا في الايام دي كده يبتدي يمروا قدام البيوت عشان يحموا السكاكين. قال لها هتتأخر لحد قبل العيد بيومين هتلاقي الزحمة ويزود عليك السعر. هذا الحديث رواه الامام الشافعي وغيره. اذا بناء على هذا يكره الذبح بالآلة الكالة يعني الباردة، ومن الكراهة ان يحدها والحيوان يبصره، يعني ما تحميش السكينة والحيوان ايه شايفك، لقول ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار يعني السكاكين، وان توارى عن البهائم. ليه؟ لان لها اشعارا، كما يكره الذبح في حفرة، لان البهائم هتشوف بعضها او الطيور تشوف بعضها، يبقى لها ايه اشعار واحساس، يبقى معناها ان انا لو هذبح اكثر من حاجة اسن الشفرة قبل ان تراها الذبيحة، وبعدين اجيبها واذبحها. وانا حتى الانسان ساعات بيبقى مداري السكينة خلف منه علشان ما تشوفهاش البهيمة، وبعدين ايه يذبح. بعد ما تذبح وتنتهي ويجنبها في جنب، ممكن يجيب غيرها ويذبحه حتى لا يرى بعضها بعضا. ومن السنة ايضا كما قلنا توجيه الذبيحة الى القبلة، ان كنت هتذبح بيدي اليمين يبقى على جانبها الايسر، ان كنت هتذبح بيدي الشمال يبقى على جانبها الايمن. مالها المية؟ لا مش في السنة، انما هي في العادة لا بأس. يقول اصليها تشرب مية وبعدين، يعني عشان ما تموتش عطشانة، يعني هي ليست في لم يأتي لذكر لها في الايه في السنة ولا في كتب الفقه، لكن هي الناس عوالي تقولوا اسقيها على اساس انه يعني طب يعني انت ما ده لو واحد بقى هي يقتل عشان قصاصا، نفسك في ايه؟ ولا يصلي ركعتين ولا يتوب ولا يستغفر. وايضا عدم سلخ الذبيحة قبل ان تزهق روحها او نفسها، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة في يوم ذبح الهدي: لا تعجلوا الانفس قبل ان تزهق. تزهق يعني تخرج روح. فساعات الواحد يمسك ايد الخروف او رجله حركه يجي نازل زي ما هو مثلا، يبقى لسه فيه ايه روح ينتظر عليه، ساعات ما تخلص يحس ان هو خلاص انتهت روحه، لانه ساعات بيبقى من حمو السكينة بيبقى ايه ما بيتحركش، لكن بعدها نبص ليه قام وتنطط وبدأ يتحرك. فلا نعجل بالسلخ او بالنفخ قبل زهاق الروح. هذا ما يتعلق بالذبح. اما النحر، معنى النحر الطعن بلبة، يعني نمسك السكينة ونطعن باللبة. اللبة اللي هي المنطقة الايه اللي بين الترقوتين دول، المنطقة اللي واخدين بالنا ولا ايه، المنطقة ده هي دي اسمها الطعن بالايه باللبة. ها؟ من المقدم ايضا هذا الطعن باللبة يكون فين؟ اذا لا يشترط قطع الحلقوم ولا المريء ولا الودجين، هيكون في الابل وفي الزرافة. بالنسبة لنا هيبقى في الابل، يبقى هنطعن فين؟ في اللبة. كيف؟ هنوقف برضو الذبيحة مستقبلة القبلة، واقفة الجمل واقف مش بارك، رجل الشمال مقيدة، الرجل الأمامية اليسار متأيدة معقولة بعقال يعني، والذابح هيقف في الناحية اليمنى، يمسك بإيده الشمال المشفر الأعلى، يعني شفرها الأعلى يعني شفتها من أعلى، يمسكها بإيده الشمال رافعها لفوق علشان ما توطيش عليه وتيجي تضمع تعضه، وبإيده اليمين هيجي طاعن فين؟ في هذه اللبة. يبقى طعنة واحدة بقى، يبقى مش هيقطع حلقوم ولا مريء ولا ودجي. ويكره النحر للبقر والجاموس، لأن حق البقر والجاموس والغنم حقها الإيه؟ الذبح. وفي حالة الاضطرار قد نلجأ إلى نحر البقر أو الجاموس إذا لم نستطع أن احنا نلقيه على الأرض وعلى شقه الأيسر أو شقه الأيمن. تفضل. اللي هو العقر، العقر ده تعريفه ايه؟ ان يجرح مسلم مميز، برضو يشترط التمييز، حيوانا وحشيا غير مقدور عليه، لا استطيع ان انا امسكه واذبحه او انحره الا بعسر وصعوبة، وهضربه بحديدة أو هجرحه بمحدد بسكينة أو بمثله الرصاص، ضرب الرصاص أو الحاجة اللي بتنضرب في الحيوان زي الطيور اللي بنضربها مثلا بالإيه؟ بالبندقية، يبقى برصاصة بالرش، لأنه شيء محدد. البعض بقى كاري الرصاص لأنه ليس شيء محدد على أساس أنها يعني كجزء مصمت وليس جزء حال، لكن هي على اي حال لما بتنضرب قد تأتي في رجلها او في جناحها فتسقط، وبالتالي لو قدرت على هذا الحيوان او الطائر يبقى انفذ فيه اما الذبح او النحرة اذا قدرت عليه بعد ذلك، او ما كانش محدد يبقى حيوان متعلم مع النية والتسمية. وده اسمه ايه بقى العقر ده؟ اسمه الصيد. يبقى ده هو حكم او وضع الصيد اللي الناس بتصيد بالرش او بتصيد بالحيوانات المعلمة، تعلمون وما علمتم من الجوارح. فالجارح قد يكون كلب معلم او قد يكون بازي، نوع من انواع الصقور. يبقى هذا الحيوان له شروط معينة ان انا اصيد به، وهذا الصيد رخصة للمسلمين فقط، فليس الكافر وليس الكتابي من اهل الصيد، لان ربنا بيخاطب المؤمنين وما علمتم اي ايها المؤمنون من الجوارح. ومن ضمن الشروط ان يرسل الانسان من يده او من يد غلامه هذا الكلب او البازي ساعة ما يرسله ينوي ويسمي بسم الله الله اكبر، وزي ما يمسك البندقيه ويضرب يبقى برضه عنده نيه وعنده ايه؟ ويتلطف بالتسميه، لانه ممكن تاتي في مقتل وبالتالي تسقط او يسقط الطائر بدون ما يدركه حتى يذبحه، يبقى في هذه الحاله يجوز اكله حيث انطبقت عليه هذه الشروط ونوى وسمى. وبعدين قالوا من ضمن الشروط لا يشتغل الجارح حال ارساله بغير الصيد، يعني قد يكون وهو منطلق يجد جيفه او شيء ميت ويقعد ياكل فيه وبعدين ينطلق، لا هو يكون منطلق مباشره على الذبيحه. وان يدمي الجارح هذا الصيد بنابه، يعني يجرحه في رقبته في جسمه يقوم ينزل دم، يبقى في هذه الحاله يجوز اكله. و برضو اشترطوا شرط ان الصائد اللي هو انت وبتبتلم بترسل هذا الكلب او البازي تعلم ان هذا الصيد مباح اكله، يعني لو كان صيد حرام ثم تبين انه حلال يبقى لا يجوز اكله، يبقى ان يعلم ان هذا الصيد حلال حتى يجوز اكله. وده حكم الصيد لوحده ياخد مجال، يمكن احنا لو في السعوديه ولا حاجه كنا اتكلمنا عليه اكتر، حيث يذهب الناس للصيد ويخصصوا مدة معينة للصيد وله أحكام، لكن احنا معظمنا يهمنا أمر الذبح والنحر أو الذبح الغالب بالنسبة لنا. ما يمد به ده النوع الرابع من أنواع الذكاء الشرعي، يبقى ذبح ونحر وعقد. هذا العقر بقى يدخل فيه ايه كمان؟ يدخل فيه الحيوان المقدور عليه اللي هو الإنسي، يعني المتأنس في بيوت بقر جاموسا وقعت في الكباس او في بيت ولا نستطيع الوصول إلى إيه؟ إلى رقبتها لنذبحها أو لننحرها. يبقى في هذه الحالة بسكينة ونأتي في جزء من جسمها من الخلف ونجرحها جرح يسيل منه الدم، يبقى سيلان هذا الدم وهذا الجرح اسمه إيه؟ اسمه عقرة، اسمه عقرة، وبالتالي تؤكل بهذا الإيه؟ العقد. يبقى العقرة أصله للحيوانات الوحشية الغير مقدور عليها. طب والحيوانات البرية اللي أنا مش قادر أوصل لرقبتها للذبح أو النحر، يبقى نستخدم فيها أسلوب العقر ده. ما يمد به كل فعل يمد به أي طائر أو خشاش الأرض تعتبر ذكاء. هندي أمثلة ال بتاع الجراد، لو شد جناحاته أو خلع جناحاته وبعدين هياكله، أو رماه في الماء الحار زي ما بتعمله في الجمبري مثلا، مع إن الجمبري من يعني حيوانات البحر، إنما أي فعل يمد به يصح، يبقى هذا يعتبر ذكاء شرعي، يعني يباح أكله. أضرب لكم مسائل أكتر، الفول ها المسوس ولا السوس المفول؟ أهو المهم الفول فيه سوس. طب هذا السوس أو دون الفاكهة، أحيانا بتبقى فيه فاكهة فيها دود احنا مش شايفين، لو أنت أكلت هذا الدود أو هذا السوس بنية الذكاء بقى حلال، بقى حلال. طب ولو ما كانش عندك نية ذكاء يبقى معناها إنه بقى حرام. طب نرجعكم كده لورا لما اتكلمنا عن الأعيان الطاهرة، من ضمن الأعيان الطاهرة كل خشاش الأرض الذي ليس له نفس سائلة. يعني ايه ملوش نفس سائلة؟ يعني ملوش دم، يعني معندوش دم في جسمه، انما الدم اللي ينتقل ايه؟ قد ينتقل من غيره. تعالى امسك دودة من دود الفاكهة وفعصها او تك عليها تطلع لك دم، امسك السوسة تطلع دم. ولذلك الفلاحين بقى كانوا يقولوا على دود المش ايه؟ دود المش منه فيه، يعني لما يجوا ياكلوا ايام القطن وايام الكذا ويغمس نص جبنه ونص دود ما يجراش حاجه، يبقى ده حلال. طب والفول اللي جايبينه في دور مسوس وفيه سوس من جوه، هتاكل هذا السوس هيعتبر ايه؟ قاط. يبقى اكله في هذه الحاله لو واحد نفسه حلوه يقول ايه؟ انا نويت ذكاته، ذكاته بالذات. وان ما كانش متنبه واكل، يعني احنا صباحنا مره كنا عند واحد صعيدي زميلنا، لقينا العيش اللي كان بناكله بالليل وكان النور قاطع كله نم. طبعا جينا الصبح لقينا النمل ما عرفناش ناكل، انما لما اكلنا بالليل اكلنا عيش بالنمل. يبقى هذا النمل من خشاش الارض، يبقى ليس له نفس سائله، يبقى يجوز ايه؟ نيته طاهره ويجوز اكله. في مساله اخرى اسمها ذكاة الجنين. الجنين اللي هو بطن امه، لو ذبحنا بهيمه ولقينا جواها جنين، وفي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه، يعني ما لم ذبحت امه يعتبر ده جزء منها تكله. بس تنبه اذا نزل هذا الجنين وميت، نسالك يا ترى مات ميته طبيعيه بعد ما ذبحت امه وسلفتها كان هو مات؟ ايوه خلاص كله بقى حلال، ان كان لك نفس تاكله انه ساعات بيبقى طرد، انما ممكن الناس تاكله خلاص هذا حلال. ولا ضربت البهيمه على بطنها فمات الجنين في بطنها قبل ذبحها، فان كان ده حصل يبقى في هذه الحاله لا يجوز ايه؟ اكله، لانه اصبح ميتا حيث ضرب في بطنها فمات قبل ذبحها. انما لو نزل من بطنها وهو حي نسرع اليه بالايه؟ بالذبح، نذبحه. طب وان نزل ميت ليس من الضرب يبقى يجوز اكله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه. وبعض الفقهاء كالمالكيه اشترطوا شرطين، قالوا ان يتم خلقه يعني براسه ورجليه والاخره، وان ينبت شعره، وبعضهم اضاف ان يكون من جنس ما ياكل. يعني ما نجيش نذبح لا مؤاخذة نعجب ونلاقي بطنها كلبة وناكلها، لا، لأن الكلبة لا تؤكل. أو نذبح بقرة نلاقي بطنها حمارة يبقى برضو لا تؤكل، يبقى أن يكون من جنس ميت. أمر آخر في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه المحرمات وما أهل لغير الله به. ربنا ذكر لنا خمس حاجات، قال هم إيه؟ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وبعدين قال لنا إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فنعرف الخمس حاجات دول. المنخنقة اللي هي انخلقت، الحيوان اللي انخلق مات بحبل أو بين حجرين انخلق مات. الموقوذة ضربت بعصا أو بحجر فمات. المتردية سقطت من فوق، مربيه فوق السطح ووقع في الأرض خلاص تردى من أعلى لأسفل. النطيحة اللي نطحها سبعة أو عربية مثلا نطحتها يعني ضربتها. ما أكل السبع إلا هو حيوان مفترس أو كلب لمغزى بقرة بطنها. فهذه الخمسة ربنا قال فيها بعدها إلا ما ذكيتم. يبقى البعض نظر لهذه الحيوانات إن كانت ترجى فيها الحياة وذبحناها يعني ممكن تعيش، لكن ذبحناها يبقى هذه بلا خلاف يجوز أكلها. لكن لو كان سبيلها الموت يعني لو سبناها تموت هل يجوز إن احنا ناكلها نذبحها وناكلها ولا لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. بعضهم قال لا يجوز لأنها هتموت سبيلها الموت، وبعضهم قال يجوز أكلها حفاظا على هذه الأموال بدل ما نفقدها. الخلاف جه فين؟ إلا ما ذكيتم. لو قلنا إن هذا الاستثناء إلا متصل بما قبله يبقى إذا إلا ما ذكيتم من هذه الذبائح فيجوز أكلها، وإن كان منفصل يعني منفصل إلا ما ذكيتم من غير هذه الذبائح، من غير هذه الذبائح المذكورة. هذا الخلاف اللي إيه؟ اللي بين. ونعرف بقى حركة هذا الحيوان بإيه؟ لو ذبحناه حرك إيد أو رجل أو نزل دم كثير سال منه الدم فهذا يجوز أكله حفاظا على هذه الأموال. إحنا طبعا يعني هنستسمحكم بعد الأذان ناخد خمس دقائق فقط من ذي الحجة لأنه يعني